أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وصفاته فوق الخلائق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء العقيدة، ويسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ضيفنا الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا دكتور. مرحبا شيخ مصطفى، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. التقينا قبل ذلك في ميدان الجهاد الكبير مع عدونا اللدود الذي اختبرنا نحن بني آدم به، وهو الشيطان الرجيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان له مداخل كثيرة وله حيل، ولا يهدأ ولا يكل ولا يأتي الإنسان من باب واحد، إنما كما قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ألا ما أكثرهم ضحايا الشيطان الذين استجابوا لوساوسه. الحقيقة هذه الحلقات مهمة جدا، كما عودنا الفضيل الدكتور رضواني يقدم لنا قضايا شائكة وهلك فيها من هلك من يعني أرباب الفرق الضالة، لكنه بعد بحث ولأي وجهد جهيد جاءنا بخلاصة هذه المعضلات يقدمها لنا في شربة ماء زلال بإذن الله تبارك وتعالى. حلقتنا اليوم عن قضية تتعلق بالناس عموما، النسيان. كلنا نتعرض للنسيان، فهل النسيان مجرد ضعف ذاكرة أو نقص في بعض كيماويات الجسد أو بعض الأغذية؟ قضية النسيان، ما الذي يحاسبنا ربنا سبحانه وتعالى عليه إن نسيناه؟ هل رب العالمين تبارك وتعالى وجل في علاه يتعرض للنسيان؟ القرآن قال: نسوا الله فنسيهم. قضايا ومعضلات، تعالوا معا إخواتي وأحبابي نتعرف على ذلك من شيخنا الشيخ الرضواني. مرحبا بك مرة أخرى. الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى ويجزيك الخير. والأول بعد الحمد لله وبعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، القضية اللي أنت أشرت إليها في قضية النسيان فعلا من أهم القضايا، بل من أخطر القضايا في مكر الشيطان بالإنسان. يعني نحن نود في هذه الحلقات إن احنا نفصل مخطط الشيطان في الاستحواذ على بني الإنسان. ففي عدة أمور أو محاور احنا بنحاول نغطيها. أول هذه المحاور في مكر الشيطان اللي هو عملية إحداث النسيان في الإنسان، هو اللي بيقوم بالعملية دي، يعني هو أخذ فيها نصيب الأسد بالنسبة لقضية النسيان. في أيضا له مخطط آخر في مسألة الرؤية، مسألة الحلم، الحلم من الشيطان، الرؤى المنامية، الرؤى المنامية. أي نعم. فالحلم من الشيطان والرؤية من الله تبارك وتعالى. فمسألة يعني تفسير الحلم نفسه أو ما يتعلق بالرؤية وارتباطها بهذه الخواطر اللي بتيجي من قبل الشيطان دي محتاجة في حد ذاتها أيضا موضوع متكامل. أيضا من ضمن الموضوعات اللي محتاجة إلى بسط وشرح فيها اللي هي قضية تسليط الشيطان من خلال السحر والكهان، خلال السحرة والكهان، في إن هم يسلطوا الشيطان على الإنسان. ده بيبقى شيء أعلى شوية في إزاء الإنسان إذا كان فيه سحر أو ما شابه ذلك. لكن من أخطر القضايا اللي هي بتصيب جميع البشر، يعني إحنا نقول جل من لا يسهو، فالسهو ده موجود فينا. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر النسيان في القرآن نبه على أن من وراء النسيان الشيطان. لأن ربنا لما ذكر الاستحواذ قال: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. كلمة فأنساهم ذكر الله يبقى إذن عملية النسيان بيقوم بها الشيطان. لكن هنا هو في نسيان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكره في القرآن ذكروا على نوعين. النوع الأول اسمه نسيان خطأ. النسيان الخطأ دي اللي هي الطبيعة البشرية اللي فيه ربنا ما بحاسبناش عليه. وفي نسيان اسمه نسيان عمد. نسيان العمد ده احنا اللي بنتحاسب عليه. طب ايه الفرق بين نسيان الخطأ وبين نسيان العمد؟ نسيان الخطأ بيطلع من منطقة حديث النفس. واحنا قلنا منطقة حديث النفس اللي موجودة في القلب من الجانب الآخر ما بتحاسبش عليها لأنها مجموعة خواطر. هو العملية عملية خواطر. فالخواطر دي بيسهم في تشكيلها الشيطان. فالشيطان احنا قلنا في منطقة حديث النفس بالنسبة للإنسان فيه نزع خير ونزع شر، وهاتف خير وهاتف شر. هاتف الخير اللي هو الملك، وهاتف الشر اللي هو الشيطان، واتكلمنا عنه في الحلقات الماضية مفصلة. فربنا جعل أيضا بين منطقة حديث النفس وبين المنطقة الأخرى هي منطقة الكسب وأعمال القلوب، جعل فيه عقل بيتابع الخواطر دي. الخاطر دي اللي جاي عبارة عن كلام، طرح فكرة، اللي هي قضية قوة التفكير في الإنسان، مصدر التفكير. واحد يقول لك الإنسان مفكر. مفكر يعني يعني بيستخدم عقله إما في خدمة الشرع أو في هدم الشرع. بيستخدم عقله فبيفكر، الإنسان مفكر. فكلمة تفكيره جاية من خلال تفكير في إيه، لازم حاجة تنطرح عليه عشان يفكر فيه. فاللي هينطرح عليه إما خواطر داخلية مصدرها الشيطان أو الملك أو هوى النفس في الإنسان أو نزع التقوى، الأركان الأساسية اللي احنا اتكلمنا عنها. فالعقل المفترض أن يتابع في هذه الخواطر ويعرضها على الشرع، المعلومات اللي بتجيله عن الشرع، قرأ آية وحكم شرعي فبيخزنها العقل. لما يجي خاطر يبدأ يعرض دي موافقة للشرع وفيها خير ولا مخالفة للشرع وفيها شر. أو إن ما كانش يعرف الشرع ففي قانون، القانون ده هو الدستور منهج وضعي، يقول لك ده مخالف القانون أو موافق للقانون. فيقول لك موافق للقانون يبقى إنسان صالح على حسب المقاييس الغربية في الصلاح يعني، أو إنسان فاسد بيخالف القانون. فالقانون هنا هو اللي بيضبط، لكن مين اللي أصلا بيحكم في الخواطر الداخلية؟ العقل بيحاول يحدد الخطر ده. الشيطان فاهم كده كويس. فالشيطان هنا يقوم بعملية تحدث النسيان في الإنسان. المفترض أصلا إن أنا أكون دائم التذكر. يعني ما نقول النسيان الخطأ ونسيان العمد تاني. نسيان الخطأ بيطلع من منطقة حديث النفس، ونسيان العمد بيطلع من منطقة الكسب. نسيان العمد اللي هو إرادة الإنسان النسيان اللي هو التغافل. أو واحد يقول لك ده بيطنشني، كلمة بيطنشني ده يعني جاي اللي هو التناسي. التناسي أما نيجي نردها لأصل علمي نلاقي إيه؟ إن نسيان الخطأ عبارة عن انعدام التذكر. واحد يقول لك أنا مش فاكر، سهى علي، أنا في حصل سهو. فكلمة مش فاكر دي يعني ما عندوش قدرة على إن هو يتذكر المعلومة. وفي نسيان بمعنى ترك الذكر، يعني هو متعمد إن ما يذكرش. فترك الذكر نسيان، وعدم التذكر برضو نسيان. بس النسيان بمعنى عدم التذكر ده ما يتحسبش على الإنسان، لكن النسيان بمعنى عدم الذكر يتحسب على الإنسان. يعني نشوف مثلا على سبيل المثال الأول، النوع الأول بالنسبة للنسيان. ربنا سبحانه وتعالى لما كلمنا على نسيان الخطأ ذكر في آيات كثيرة النسيان ثم يتبعه بالشيطان. سيدنا يوسف عليه السلام لما أول الرؤية للرجل الساقي اللي هيخرج وينجو قال للذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك. اذكرني عند ربك، المقصود بالرب هنا العزيز. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. بعض الناس يقول لك لا، قال اذكرني عند ربك، ده يوسف عليه السلام. فأنساه الشيطان، أنسى الساقي ذكر ربه فلبس يوسف في السجن بضع سنين. ودي تأويل لف علشان إيه؟ يعني يقول لك إن يوسف إزاي إن ينسيه الشيطان. طب هو الشيطان بيعمل إيه؟ ده في منطقة خواطر فيشغله في شيء معين، فيوسف عليه السلام أخذ بالأسباب فيها على إن يقول له مثلا يعني افتكرني وانت عند الملك ان انا مسجون ظلم او شيء من هذا القبيل. فده خاطر شيطاني جاء يشغل يوسف عليه السلام اصلا على ان مقام النبوه المفترض فيه الشخص دائما التفويض الى الله عز وجل، مع طبعا الاخذ بالاسباب. لكن مش عيب ولا حاجه، لان يوسف ما اخطاش في هذه القضيه. اذا النسيان هنا لا ينافي عصمه الانبياء. لا ينافي عصمه، لان قال النبي عليه السلام، ما هو قال النبي عليه السلام ايه؟ قال ارايت، بالنسبه ليوسف عليه السلام، اذ اوينا الى الصخره فاني بالنسبة لسيدنا موسى. ده سيدنا موسى عليه السلام. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. هو موسى عليه السلام كان يرغب في أن يلتقي بالرجل الصالح هو الخضر عشان يتعلم منه. فربنا وعده بأن هذا الرجل سيعلمه. لعلم إيه؟ قال له خذ حوتا في مكتل زي ما سبق في الصحيح، فحيث فقدت الحوت سوف تجد هذا الرجل. فهم نسوا الحوت ومشوا. فبيقول له بقى يعني قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فهنا نسب النسيان هنا لمين؟ للشيطان. وده ما تحسبش عليه الإنسان لأن ده خاطر، خاطر جه من الشيطان شغلني عن حاجة. والمتكلم هنا هو نبي، نبي من الأنبياء. فإن وما أنسانيه إلا الشيطان أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه السلام وهو سيد الخلق وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير وإما ينسينك الشيطان. يبقى النسيان هنا نسبه إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فما فيش فيها عيب ولا حاجة لأن ده كله في منطقة حديث النفس والبشر ما يأثرش. إن الإنسان ممكن يعني الشيطان يخطر له بخطر حتى وإن كان في الصلاة نفسها يعني. ده له حديث مخصوص، حديث ذو اليدين يعني النبي صلى الله عليه وسلم قصر أو صلى الرباعية ثنائية. بس هنا حاجة جميلة أوي يا مصطفى، هي ليه؟ إن الشيطان القرين اللي مع الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم. ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين من الجن وقرين من الإنس. قال وإياك رسول الله، قال إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فكيف نسب النسيان إلى الشيطان مع إن الشيطان المفروض يحض على إيه؟ على خير. فهنا المسألة ديت إن مش بس شيطان واحد، يعني الشيطان القرين أسلم لكن لا يمنع ان يجي شيطان اخر يوسوس ايضا ويهتف للانسان بخاطر وهو مش مقارن له غير القرين. الرسول سمى يعني مثلا من ضمن اللي سماهم النبي عليه السلام اللي هو خنزب. خنزب ده شيطان مخصوص بيبعته ابليس للمسلمين عند الصلاه او للشخص عند الصلاه. فالشخص وهو يصلي لعز وجل وفيه توحيد للعبادة وخشوع وخضوع والمفترض أن العقل بيتابع الخواطر اللي بيسمعها من القرآن، يعني القرآن بيوصل من خلال الأذن ككلام داخلي بيسمعه الإنسان والعقل بيتابع ويفكر فيه فيحدث الخشوع، يسمع الآية فيقشع القلب ويحدث الخوف والمحبة وغير يتعلق بالقرآن وبمن يعبد في هذه اللحظات يعبد الحق سبحانه وتعالى فيتعلق قلبه به. بالتالي تبقى دي نتيجة يعني صعبة جدا على الشيطان، يعني إن خشع الإنسان في صلاته وأقبل على ربه ويشعر بغيظ يضعف الشيطان. هو يجي بقى هنا شيطان مخصوص يعني زي ما تقول يعني متجرئ جرأة شديدة جدا جدا إن هو يجي في اللحظة دي يطرح على الإنسان خواطر، حاجة تايهة منه، حاجة ضاعت منه، اي شيء كان يعني تايه عن بالي يحاول يذكره به عشان العقل ينشغل في هذا الخاطر الهامشي ولا يدري ما يجب ان يكون فيه فينسى كم صلى. والرسول سمى ده خنزب، ده شيطان مخصوص متخصص في مساله احداث النسيان اثناء الصلاه بخلاف الشيطان القرين. الشيطان القرين يعني يذكره باشياء من الدنيا لينسى بها يعني أشياء أهم وهي الأهم. نعم. فمسألة النسيان عبارة عن إيه؟ الشيطان بيعمل إشغال لعقل الإنسان اللي موجود في داخل القلب، يشغله بحاجة يلتفت فيها فيقعد يفكر. وأنت عارف طبعا بالنسبة اللي هو يصلي من المصلين لما نيجي نشوف هذه القضية، أنت لما تيجي تحسب صلاتك أنت وخشوعك ومتابعتك فيها للقرآن والسنة والإمام واستحضار عزمة الله عز وجل في الصلاة، كم في المئة تطلع فيها من الصلاة؟ لما نيجي نشوف كل واحد فينا بقى يجي يقيس على نفسه كده يجي يبص يلاقي أكثر من 50-60% أحيانا 70% وأحيانا 99.9%. وفي الحديث أخرج منها لا وما كتب له منها إلا يعني ربعها إلا سبحان الله. أما تشوف مثل هذا الأمر يحدث في قضية النسيان إن الشيطان يجي يشغل الإنسان بخواطر هامشية وأمور جانبية واحيانا يجيب له خواطر غريبه جدا وحتى يحدث بين الرجل وبين امراته. يعني مثلا يقول لها قومي اعملي لنا شاي، يقول لي زوجته. مش بس في القضايا الدينيه، لا مش القضايا الحياتيه، القضايا الحياتيه. يعني شوف الشيطان يعمل عشان يوقع بينهم هما الاثنين. يعني شوف ابليس بيعمل ايه في حكايه النسيان دي. طيب يعني برضه عشان الاخوات والنساء ياخدوا بالهم من الحكايه دي. لا انا دي مشكله هتحل مشكله كبيره جدا. نعم. من خلال فهمنا العقيده الصحيحه. ما هو ده كلام صحيح. يعني ثبت بنص في كتاب الله وفي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لما لا نتعلم من كتاب الله العقيده الصحيحه اللي نقدر من خلالها نسيطر على المشاكل الأسرية وعلى المشاكل اللي بتحصل في المجتمع. نعم. يعني ممكن على كوباية شاي دي تحصل مشكلة في البيت وتنهدم أسرة كاملة. هو اللي راح يعمل لي شاي. فالمهم وهي راح عشان تعمل الشاي ونيتها طيبة وكل حاجة، لكن جالها الشيطان ده خاطر قال لها أنت نسيت تعملي كذا وكذا وكذا. طب ما تروح تعملي ابنها مثلا قاعد بيلعب أو حاجة منها، فيروح تروح تبص. فأثناء انشغالها بهذا الخاطر اللي جه من الشيطان علشان يعني يفكرها بهذا الشيء الهامشي، قعدت ربع ساعة ونص ساعة زوجها قاعد بيستنى الشاي ما جاش الشاي. بعدين بقى راحت له قال أنت عملت الشاي؟ لا أنا نسيت معلش. لا من إيه ما نسيتيش، أنت متعمدة أن أنت تأخري طلبي، مش عايزة تنفذ أمري، أنت بتحتقري جوزك أصلا. أنا مقولك على حاجة ما تسمعش الكلام، فيبدأ من خلال دي يقول والله ما كان قصد، يقولك لا تم مرة تانية عملتيها ومرة تالتة عملتيها. يا عم استعذ بالله من الشيطان، تحصل مشكلة بين الأسرة ويحاول إنه الشيطان يقوله بقوله أنت ما أنتش راجل أصلاً، إزاي تسيبها تعاملك بالطريقة دي؟ فتح الباب، فتح الباب خلاف مع خلاف، أنت طالع والله لو عملت كذا، ويبدأ بقى الأمور هي كما تأخذها العزة بالاسم. لكن هي لو فهم التوحيد وفهم التوحيد والاستعذ بالله من الشيطان يا أبو فلان والله يهديك بس روح اعمل الشاي، أخذ بالك إزاي؟ وأحياناً ممكن حتى شوية ملح نصف تحطهم في قلب الرز او الطعام او ما شابه ذلك، ممكن تحصل كارثه وتؤدي الى مشكله كبيره جدا. والعمليه كلها عباره عن تخطيط ابليسي شيطاني في احداث النسيان بالنسبه للانسان. ولذلك دكتور يعني في سوره الاحزاب ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الى اخر هذه الايه منها والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ودي علامه المحبه. يعني علامه المحبه مش الذكر، كثره الذكر، لان احنا مضطرين على ان احنا نشكر ربنا سبحانه وتعالى، لكن كثره الذكر علامه المحبه. ولذلك اقول لك من علامات محبه الحق سبحانه وتعالى وعبادته كثره ذكر المحبوب. انما انت هتذكر انت مضطر الى ذكره، لا غنى لنا عن الحق سبحانه وتعالى. فعلامه المحبه الحقيقيه انك تكثر من ذكره، وكثره ذكر الله بتحافظ على قوى الانسان وعدم النسيان. ده اسمه نسيان الخطا اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه يعني إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، اللي قال فيه في آخر سورة البقرة لله ما في السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فربنا لما نزل هذه الآية ابتلاء عليهم فقالوا يعني إزاي ثقلت عليهم، فذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة قد أنزلت عليك هذه الآية لا نطيقها. فالرسول قال لهم لا أتريدون أن تقولوا كما قالت بني إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها وزرقت بها ألسنتهم أنزل الله تبارك وتعالى إن المؤاخذة على الكسب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ثم قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللي هو نسيان الخطأ، النسيان اللي بيحصل من الشيطان، الإنسان ينسى فيه الواجب أو ينسى إن هو يعمل شيء فيه مصلحة تعود عليه أو ما شابه ذلك، فربنا سبحانه وتعالى رفع المؤاخذة. ولذلك قال قد فعلت، يعني في الأدعية اللي كلها قد فعلت قد فعلت قد فعلت، على أن الله استجاب لهم في ذلك. إذا نسيان الخطأ ده اللي وراه الشيطان ومعليش حساب، هذا النسيان ما فيش بشر يخلو منه، لا نبي ولا غير نبي، هذا من رحمة الله وعفوه طبعا، لا شك فيه الشيطان يفعل هذا كثيرا. يعني وفي أحاديث يعني بالنسبة لثبوت ذلك، الإمام مسلم روى عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي اللي هو خنزب به وقراءتي يلبسها علي. شوف خلي بالك هو بيلبس علي، هو الصحابي حس يخلط بيخلط. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب. ده بقى مش قرين، القرين الرسول صلى الله عليه وسلم سماه، ما منكم من احد الا قد وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكه. خنزب ده بيجي مخصوص بس في الصلاه. يعني شوف على فكره يا شيخ مصطفى، الشيطان الكبير اللي هو ابليس اللي امتنع عن السجود لما نزل الى الارض جمع جنود لا حصر لهم من الاباء لساء او من الجن الكفار الجن، وهو بيتمم عليهم ويلبس كل واحد منهم التاج كل يوم، من اللي يفوز بالتاج في إضلاله لبني آدم. يعني نحن في معركة يومية، معركة حقيقية ما ينفعش تجاهلها ولا ينفع النظر على إنها خيالات او واحد يقول لك لا ده امر يعني موضوع الشيطان عدو مبين يعني واخد اكتر من حجمي او انتوا بتتكلموا عن اشياء احنا في واقع وفي علم وفي دراسه وفي اسباب والناس طلعت القمر وما طلعت القمر وانتوا قاعدين تتكلمون عن الشيطان اخد بالك ازاي لا هذا مش فاهم حقيقه حياته وعنده خلل في ايمانه بالله وفي اعتقاده نتكلم في قضايا عقيده لا يمكن تجاهلها او نسيانها فالرسول بيقول له خلي بالك هنا بقى بيقول له فاذا احسست بيقول هو بيلبس علي فبقول له قال ذا يقال له خنزه ذاك شيطان يقال له خنزه فاذا احسست فتعوذ بالله من الشيطان وادفل عن يسارك ثلاثة تفل مش تف تفل صغير بي بي بي على يساري ثلاث مرات يدفل عن يساري ثلاثة فيمشي وهذا لا يخل بأركان الصلاة لا ما لا يخل بأركان الصلاة يعني الحركة اللي زي كده اللي هي الخفيفة اللي بيستعز فيها الشيطان كأنه نفخ نفخ كده باليسار يعني فقال ففعلت فأذهبه الله عنه رواية تانية عن أبي هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس هنا بقى إن الشيطان اللي هو خنزب ده يأتي إلى الإنسان فيلبس عليه كلمة يلبس عليه يعني جاله خاطر والخاطر ده الإنسان استجاب له وما عادش فاكر هو صلى كم ركعة أخذ بالك إزاي فالحالة دي بيبني على الأقل يعني لو هو شك ثلاثة ولا أربعة فيحسبهم ثلاثة ويكمل الرابعة وبعد كده إيه يسجد سجدتين للسهو ترغيما للشيطان وبيانا لقضية السهو ولعل الإمام ابن الجوزي أخذ يعني من كلمة فيلبس عليه كتابه عنوان تلبس إبليس, تلبس إبليس. ده بالنسبة للي هو النسيان الخاص بالشيطان اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في هذه المسألة نيجي بقى للاستحواذ بالنسبة للشيطان معلش الشاشة النهاردة احنا بس عايزين دائما نقول يعني شيء وعلاجه يعني حتى لا طيب ما هو صح وضع العلاج نعم. ده نعمل فيه ايه الشيطان الخاطر دائما الانسان يستعيذ بربنا سبحانه وتعالى من الشيطان اذا حس بحاجه زي كده او انه يعني دلوقتي مثلا واحد مش فاكر لك انا مش فاكر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والايه بالله واذكر ربك اذا نسيت اذا نسيت ما هو كثرة الذكر بالنسبه للنسيان الخطا اللي انا اصلا من السبب فيه ده حاجه غصب عني بتيجي لان الشيطان ده قرين وربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بمقارنته فيجب ان الانسان ينتبه لخواطره فيستعيذ بالله عز وجل ويكثر من الذكر والاعتصام بالله الاعتصام بالله عز وجل فيستعيذ بالله عز وجل من الشيطان ويكثر من ذلك بالاضافه الى قضيه ان مساله الذكر والطاعه نفسها في حد ذاتها بتحد من هذه القضيه وعايزين نفرق بين حاجتين برضو اصل واحد يقول لك طب افرض واحد عنده المرض اللي هو معروف الانسان بينسى فيه كتير الزهايمر مثلا مرض الزهايمر ده مش بقى يعني مرض الزهايمر ده بدايه جنون او شبه شيء من وصول للجنون بس ده بيبقى مش سبب الشيطان يعني برضو من ضمن الاشياء من خلال دراسه العقل وما يتعلق به وده هتحتاج برضو الى بسط في هذه القضيه ان العقل اصلا عباره عن كانه معالج يعني خلينا نقول بالقياس الاولى الغيبيات لا يضرب فيها الا قياس يسمى بالقياس الاولى اللي ربنا قال فيه ولله المثل الاعلى قياس الاولى دي زي ما يكون معالج زي معالج الكمبيوتر محطوط في قلب الانسان يقدر القلب ان هو من خلاله بيحلل المعلومات لكن هو بيعينها فين بتتعان فين المعلومات دي اصلا بيخزنها فين ده العلاقه بقى بين قلب الانسان وبين ذاكرته اللي موجوده في راسه لان خلايا المخ ثابت ومعروف ان خلايا المخ ثابت خلايا المخ دي عامله زي ايش يا مصطفى زي الهارد ديسك اللي موجود في الكمبيوتر متخزن احيانا يحصل فيه تلف الخلايا نفسها بتموت فهي متخزن فيها معلومه فبتموت مع المعلومه بتاعتها وده احيانا يحدث من نقص في الغذاء او ما شابه ذلك او ان الشخص كبر في السن اللي هو بيسموه علماء الحديث سن الاختلاط في سن اسمه سن الاختلاط قبل الاختلاط يقبل حديثه وبعد الاختلاط لا يقبل حديثه لان ما عادش فاكر فالمعلومه راحت منه لانها راحت من اصلها دي قضيه قصه اخرى لكن الانسان السليم السوي ان حصل له نسيان فبيبقى من الشيطان على طول بيبقى من الشيطان بنص كلام الله تبارك وتعالى لا ده اسمه نسيان الخطا نيجي بقى للنوع الثاني من النسيان يعني احنا دلوقتي اتكلمنا عن النوع الاول النسيان اللي هو نسيان الخطا اللي ما بتحاسبش عليه الانسان رفع الامه الخطا وايه والنسيان وربنا ذكره ونسبه الى الشيطان وفي حاجه كمان جميله جدا ربما نعرج عليها ايضا واحد يقول لك طب هل يمكن ان يكون في نسيان بسبب خاطر من الملك مش من الشيطان، لان احنا بنقول في منطقه حديث النفس دي فيها ايه؟ فيها نزع خير ونزع شر. وهاتف خير وهاتف شر. هاتف الخير اللي هو الملك، طب وهاتف الشر اللي هو الشيطان. فالشيطان بيحدث النسيان من خلال القاء الخواطر اللي بينتهي فيها عقل الانسان او الانسان نفسه فينسى اللي بيعمله. طب هل ممكن تنعكس المساله بالنسبه للملك؟ ممكن الملك يحدث نسيان بالنسبة للإنسان؟ هذا كان الكلام ده ممكن. ممكن ليه بقى؟ على حسب المصلحة اللي هتعود على الإنسان. فإن كان الإنسان هينسى خير هيعمله، يعني كان ناوي يعمل خير فالشيطان ألقى خاطر فأنساه ما يجب أن يكون، زي مسألة الخشوع في الصلاة واستحضار عظمة ربنا في الصلاة، اللي بيقوم بالمسألة ديات شيطان خنز. لكن افرض واحد راح يعمل حاجة غلط وهو رايح وبيخطط القضية، فربنا سبحانه وتعالى ألقى في قلبه خاطرا عن طريق الملك عشان ينشغل فينسى ان هو رايح في المكان الفلاني، هو والله نسيت ده، الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى صرف عني ونسيت اصلا. فالخطر ده مش من الشيطان، لان الشيطان عايز ضرره، انما الملك عايز مصلحته. الملك يدفع يهتف بالخير بالخير وقد يمنع عن الشر، وقد يمنع عن الشر. فهذا ممكن يحصل نسيان برضه، والانسان برضه ما يحاسبش على كده، لكن ده بقى في مصلحه الانسان. ان ربنا سبحانه وتعالى قال في شانه: واعلموا ان الله يحول بين المرء وايه وقلبه. على اساس ان يحمي الانسان ويعصمه، فممكن هو هيقع في زله فربنا يلقي خاطرا في قلبه عن طريق الملك فيمنعه فعلا، وده الكلام ده بيحصل. او زي ما ربنا سبحانه وتعالى نسب النسيان في حال الخير، قال: ما ننسخ من آية أو ننسها تأتي بخير منها مثلها، على اعتبار أن الحكم نزل لعلاج حاجة معينة، فيجي مثلا حكم آخر ناسخ علشان الحاجة دي خلاص اتعالجت وانتهت، لكن احنا عايزين حكم باقي إلى يوم القيامة، زي ما حصل في قضية الخمر أو في غيرها من القضايا. فالنسيان دوت ما بيكونش من الشيطان، لا بيبقى من الملك، ويبقى ربنا سبحانه وتعالى مثل هذا الشخص يحبه الله عز وجل، أن ربنا يعصمه من الزلل ويهديه ويوفقه إلى فعل الخير والبعد عن الشر. مثل هذا وارد، نعم، هذا بالنسبة للنسيان. وأظن كده تبقى القضية استوفيت فيما يتعلق بنسيان الخطأ اللي بيحصل للإنسان أو اللي بيصدر من منطقة حديث النفس في الإنسان. أنا عايز بس يعني أعتبرها سؤال اعتراضي أو جملة اعتراضية، لكن أنا أعلم أن يعني هي كثير من الإخوة المشاهدين والأخوات متعلقين بهذا الأمر، وهو الشكوى اللي بتترد دائما من نسيان القرآن الكريم. الأخت تقول أنا عايز أحفظ مش قادر أحفظ، الأخ كذلك، أو عموم الناس. فيعني دور الشيطان في هذه القصة هو من ناحية دور الشيطان في إلهاء الإنسان عن قراءة القرآن. يعني تيجي تبص تلاقي مثلا إيه، واحد يقول لك إيه، أنا هدخل على الإنترنت علشان أجيب حاجة وأخلص. المفترض مثلا الإنترنت هياخد منه، هو عامل حسابه ربع ساعة، الربع ساعة دي على إن بعدها مثلا هيراجع حزب ولا حزبين في ورد له، لأن عشان تحفظ القرآن ويثبت في الأذهان ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بقضية لابد من دوام القراءة. نعم. فأنا لازم أخصص وقت، فأنا لما يكون وقتي مشغول 24 ساعة مانيش فاضي حتى علشان أراجع، ولا مش قدامي ولا ببحث ولا شيء من هذا القبيل. نعم. فهو بدل ما ياخد ربع ساعة وهو بيفتح تلاقيه يقول لك طب ما أبص على دي، خلي بالك، طب أما أفتح دي أما أفتح دي، الربع ساعة خدت أربع ساعات. ما عادش في عنده وقت عشان يراجع. فإذا القضية نوت لابد الإنسان أن ينتبه ويحاول بقدر المستطاع ان ورده يحافظ عليه ويقرا القران اثناء الصلاه، لان دي من اكثر ما يمكن في تثبيت القران بالنسبه للقلب. وبالتالي ما ورد عن الامام الشافعي رحمه الله انه كان يخبئ الصفحه المقابله حتى لا يحفظها مع الصفحه الاولى. يعني هذه الذاكره الحافظه من اين تاتي؟ ما هي بدايه تاتي من ايه؟ ولذلك المؤمن اللي هو يعني يخاف الله عز وجل وبيحافظ على أداء العبادات وفاهم كويس جدا جدا، صعب عليه النسيان. يعني كان من أحفظ الناس ذاكرة وقوة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربما يرى الشخص وبعد سنين يقابله فيتذكره نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكذلك بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بيبقى النسيان هنا طارئ أو عارض، أو يعني محاولات كثيرة للشيطان عشان ينجح فيه. يعني شوف الواحد منهم لما كان يقف في الصلاة تلاقي الخشوع والبكاء، حتى ان يعني سموا مساله الالتهاء بالدنيا كاسباب حتميه لابد ان ياخذوا بها نفاق، زي حديث حنظله لما خرج وصيح نافق حنظله نافق حنظله يا ابا بكر، قال وما ذا؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنه والنار كأن راي العين. فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات مسينة كثيرة. فأبو بكر قال والله إني لا أجد مثل ما تقول، وظن أن ذلك نفاق، مع أن الكلام ده ضروريات الحياة تحتم علينا. أنا لما بتعامل بالتجارة مش ساعتها أقول لك بقى أنا بس بسبح وبذكر ربنا سبحانه وتعالى، لأن لو ما عدتش الفلوس صح تجارتي هتخسر ومعاشي هيروح. يبقى في هذه الحالة الشخص ينبغي أن هو يبقى كلمة ساعة وساعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة معناها ساعة يتقلب فيها بين منازل اليقين، بين علم اليقين وحق اليقين وعلم اليقين، لكن كثرة الذكر والعبادة هي السبب في بعد الشيطان وعدم سيطرته واستحواذه على الإنسان. نعم. نعم. نأتي إلى مسألة النسيان اللي هو نسيان العمد بقى. يعني احنا اتكلمنا عن نسيان الخطأ وكده واضحة، نسيان الخطأ ده ما تحسبش عليه. ليه؟ لأن أصلا طالع من منطقة حديث النفس، ومنطقة حديث النفس أصلا معلاش حساب. نأتي إلى النسيان بمعنى عدم الذكر. الأولين معنى عدم التذكر هو نسيان الخطأ، أنا مش فاكر، لهان الشيطان في حاجة ونساني اللي واجب أن نعمله، فده الإنسان ما تحاسبش عليه، هو بيستعيذ بالله من الشيطان. حتى لو نسى هو صلى عدد ركعاته كام، حتى لو نسى الفرض نفسه، يعني دلوقتي لو واحد من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. نعم. لأن إحنا بشر. لكن القضية بقى في إن يبقى ما هوش ناس الفرض بمعنى عدم التذكر وفكر الفرض كويس ومطنشه لغاية ما إن هو يضيع الوقت، أو عارف إن عليه الزكاة ويطنش أداء الزكاة من أجل إن هو يعني الفلوس تبقى معاه كتير أو شيء من هذا القبيل. هنا بقى ما يبقاش اسمه نسيان تذكر بمعنى عدم التذكر، لا، بمعنى عدم الذكر. ربنا سبحانه وتعالى وصف في القرآن وقال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أنساهم ذكر الله يتحسب ولا ما يتحسبوش؟ الأول طرح خاطر، فأنت الخاطر دي في المعصية، فهو تمادى فيه وصار خلفه وصار عبدا لهواه ولشيطانه فاستحوذ الشيطان عليه. يبقى استحوذ الشيطان إن يستجيب له، والاستجابة بتبقى في منطقة الكسب بمنطقة الإرادة. يبقى في الحالة دي مسؤول عن النسيان بتاعه، زي ما جه لآدم عليه السلام فربنا وصف آدم بالنسيان، قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لاحظ النقطة دي يا شيخ مصطفى. طب واحد يقول لك طب نسي آدم ربنا خرجه من الجنة ليه إذا كان بيقول رفع عن أمات الخطأ والنسيان؟ يبقى نسيان آدم كان نسيان عمد، كان عارف انه ممكن يضره فالشيطان خدعه ونساه وقاله لا ده في جنة الخلد وملك لا يبلى. لما في الحالة دي آدم عليه السلام اتبع خواطر الشيطان وزل ولم يكن له عزم، والعزم دايما يبقى في منطقة الكسب مش منطقة حديث النفس. العزم بقوة الإرادة، فما فيش قوة إرادة عند آدم عليه السلام فاتبع الشيطان في الأكل من الشجرة، ولذلك أخطأ وندم فتاب الله عز وجل عليه. يعني الأكل الحرام زي أكل أموال الناس بالباطل وما إلى ذلك، هذه واحدة من حيل الشيطان في نسيان العمد، في الاستحواذ على الإنسان. وذكر ربنا سبحانه وتعالى بيقول استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. طب شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه لما نزل آدم وحواء إلى الأرض، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى. لاحظ الشيخ مصطفى بقى هنا، فإما يأتينكم مني هدى، الهدى اللي هو الشرع. نعم. اتباع الأحكام التكليفية الشرعية اللي بنسمها بأحكام العبودية، أحكام افعل ولا تفعل، واجب مستحب، الأوامر والنواهي، الأمر والنواهي، الواجب وترك المحرم، المستحب وترك المكروه، ثم المباح. نعم. دي اسمها الأحكام التكليفية الشرعية. الأحكام دي سماها هدى، طريق تمشي عليه. فإما يأتينكم من هدى، الهداية هنا اسمها هداية شرعية. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري. الذكر هنا معنى الهداية الشرعية، اتباع. بعض الناس يقول لك الذكر مجرد تسبيح وماسك سبحة ويسبح، لا، ده تلبيس في مفهوم الذكر، دي في مقابل الهداية الشرعية. يبقى توحيد العبودية اللي هو الهداية الشرعية هو الذكر. نذكر ربنا سبحانه وتعالى على الأوامر الشرعية اللي حددت. قال فإما يأتينكم من هدى فمن يتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه معيشة ضنكة. ضنكة يعني تعيسة. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. قال كذلك أتتك آياتنا. الآيات اللي هي الآيات الشرعية، شرعنا والآيات معنى الكلمات برضو الخاصة، سواء خبر فلم يصدقه أو أمر لم ينفذه. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، ده بقى نسيان خطأ ولا نسيان عمد؟ نسيان عمد. عمد هيتحاسب عليه. نعم. هيتحاسب عليه. وكذلك اليوم إيه؟ تنسى. هي هنا في نقطة نضطر نتكلم عنها إذا اتسع الوقت اللي هي نسبة النسيان إلى الله عز وجل. ده مهم جدا. هي مهمة جدا جدا. نعم. لأن لابد برضو إنها تظهر يعني. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم قال: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. يعني هم ما كانوش عارفين ان هم هيقابلوا ربنا سبحانه وتعالى، وان في يوم اسمه يوم الاخره، وفي جهنم، وفي نار لا تطاق، وفي جنه عرضها السماء وارض يعرض عنها الانسان. قال: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، يبقى ده اسمه نسيان عمد اللي هو التناسي. في عذاب بسبب إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. يبقى إذا نسيانهم كان عدم الطاعة وعدم العمل. واحد يقول لك: يا أخي بس اديني أنت، أنا أتصرف، أنا يا أخي ده فيها جهنم. يقول لك: أنا اللي هروح مش أنت، أنا أتحمل عنك. فكلمة إن هو يطنش الإيمان، أو خلينا نقول عندوش إيمان فيتعمد يطنش، دي كانت زمان يا دكتور، دلوقتي بيسموها يكبر دماغ، يعني عشان بس نحدد المصطلحات يعني. الله الله يجزيك الخير يا شيخ مصطفى. يكبر دماغه يا اخي، بالك ازاي؟ ما هو مصطلحات سبحان الله الشيطان ما بيسيبهمش، ما لازم يتطور معهم. طبعا كل عصر له لغته. حاجه كده يعني، يقول لك كبر الدماغ، كبر الجمجمه، مش عارف ايه الكلام من ده. اقول لك حاجه ثانيه: نفض نفض بالمره. ده كله من العيب الشيطان. نعم. فذوقوا ما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناك. يبقى إذن هنا النسيان هنا مش نسيان إيه خطأ، لا ده نسيان عمد. نعم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. إذن أي آية فيها نسيان حيتحسب عليه الإنسان يبقى ده نسيان عمد. أي نص في القرآن أو في السنة فيه النسيان اللي ما حيتحسبش عليه الإنسان يبقى ده طالع من منطقة حديث النفس ونسيان خطأ. هي دي بقى ثمرات وفوائد وفواكه لقاء العقيدة. ان الناس تقرا القران بعد كده تبقى ماشيه مع المفردة دي، بقى بحلاوه. نسيان ده نسيان عمد ولا نسيان خطا؟ نعم. ايوه انا بقول دلوقتي لادم عليه السلام، بعض اخواننا يقول لك ايه يا شيخ دلوقتي ازاي ربنا بيقول ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وبالرغم من كده ما يحاسبوش، وبالرغم من كده طلع من الجنه، وبقول رفع عن امتي الخطا والنسيان. فهو مش عارف يجمع بين المعنيين، ان ده نسيان خاص بمنطقه حديث النفس، وده نسيان خاص بمنطقه الكسب. منطقه الكسب فيها الاعمال، فيها الاراده، فيها العزم، فيها الاخلاص. فواحد ما عندوش اخلاص يبقى بيتناسى. طب هو دلوقتي لما يقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فاذكروني اذكركم، واحنا قلنا الذكر انعدام نسيان العمد. الذكر يعني ان ما ينساش عمدا، يتذكر ويقدر ان يعمل فيعمل. طب انا افتكرت حاجه بالمناسبه كنت ناسيها بقى، ان حديث من اكل او شرب ناسيا ده خطا، فليتم صوم، فانما اطعمه الله وسقاه. ترغيم للشيطان. ترغيم هذا الانساء اذا صح يعني الكلمه، يعني هو من الله سبحانه وتعالى، من الملك، من الملك هنا كده. ومعلش احسان سبحان الله، فانما اطعمه الله وسقاه. وترغيم برضه للشيطان، لو ان الشيطان لها عشان ياكل برضه نفس الكلام، ان ربنا سبحانه وتعالى هيغفر له، لانه في رمضان، ورمضان شهر مغفره، بس تكتب الاعمال والحساب. يعني ان شاء الله عز وجل المساله دي محتاجه بسط في قضيه ازاي ربنا سبحانه وتعالى يحاسب العبد في رمضان كوجه خاص. يعني العمل بيكتب سواء في رمضان او في غير رمضان، لكن الاجر اللي بيوضع الملائكة بتتولاه في غير رمضان، أما في رمضان فبتسيب تولي الأجر لله عز وجل. ودي برضه عايز أبسط في شرحها، لكن أيا كان معلومة جميلة جدا جدا. ودلوقتي أي واحد هيجي في ذهني أي خاطر عن آية حفظها فيها نسيان ويتعلق بقضية الذكر هتتضح وهتبقى واضحة جدا، وهيشعر بلذة القرآن وهو يقرأه. يبقى دلوقتي إحنا عايزين عشان يبقى المشاهد معانا في المسألة، إن تعريف النسيان، النسيان في حق الإنسان نوعان: نسيان خطأ وهو عدم التذكر، وإشغال العقل من قبل الشيطان أو الملك. مصدره منطقة حديث النفس في الجنان في القلب يعني: ولا يحاسب عليه الإنسان، فإن أدى إلى الوقوع في الشر والبعد عن الخير فهو من نزغ الشيطان وتلبيسه، وإن أدى إلى الخير والبعد عن الشر فهو من الملك أو من هداية الله وتوفيقه. يبقى كده ضبطنا مسألة إن السنة الخطأ. أنا عايز الجملة دي تاني. تاني. عشان صيغتها بأسلوب سهل على أساس يعني طلاب العلم يحفظوه. ودي موجود في الكتاب منة القدير يعني. نسيان الخطأ هو عدم التذكر وإشغال العقل من قبل الشيطان أو الملك. ومصدره منطقة حديث النفس في الجنان. ولا يحاسب عليه الإنسان. الجنان هو القلب. يعني. فإن أدى إلى الوقوع في الشر والبعد عن الخير. فهو من نزغ الشيطان وتلبيسه وإن أدى إلى الخير والبعد عن الشر فهو من الملك أو من هداية الله وتوفيقه. كويس عشان ده يبقى دي بوصلة بوصلة الإنسان يعرف ورايح فين. نيجي بقى لنسيان العمد. نسيان العمد وهو ترك الذكر ترك الذكر يعني الشرائع كلها. نعم. ومصدره منطقة الكسب في الإنسان ويكون باتباع الإنسان لهواه وشهواته أو اتباعه لنزغ الشيطان وشبهاته. يعني هنا بقى اتباع هو نفسه اللي مشى وراء هذا الخاطر. يعني الشيطان خطر بشيء فيه شر فأنت مشيت وراه يبقى أنت اللي اخترت الطريق اللي نسيت فيه الحق سبحانه وتعالى. يبقى في هذه الحالة يسميه نسيان عمد يتحاسب عليه. طيب هو يا أخونا هشام عايز الجزئية دي تاني معلش عشان اللي هو نسيان العمد. نعم. نسيان العمد وهو ترك الذكر ومصدره منطقة الكسب في الإنسان ويكون باتباع الإنسان لهواه وشهواته أو اتباعه لنزغ الشيطان وشبهاته. الشيطان بيجي يلقي شبهة ومشاكل كثيرة فبيصير وراه فيترك الحق سبحانه وتعالى وينسى. يعني تارك الصلاة عمدا. تارك الصلاة عمدا هذا ناسي الحق ناسي سبحانه وتعالى بس وناسي للذكر بإرادته ويتحمل المسؤولية كاملة. نعم. نيجي بقى لقضية نسبة النسيان إلى الحق سبحانه وتعالى. دي برضو من المسائل المهمة جدا. هل يصح نسبة النسيان إلى الله عز وجل؟ نقول ربنا سبحانه وتعالى ينسى. طبعا عندنا آيات بتشير لهذا وآيات بتشير لعكس هذا والعكس هذا. فهنا أصلا من ضمن الصفات اللي ثبتت لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى في حاجة اسمها الصفة المنقسمة عند التجرد. يعني مثلا كلمة مكرة ممكن تبقى كمال ممكن تبقى نقص. كاد تبقى كمال أو نقص. خدع تبقى كمال أو نقص. كلمة نسية ممكن تبقى كمال ممكن تبقى نقص. بالنسبة لهذه الكلمات تردد ممكن تردد كمال وتردد نقص. فنضرب مثل بسيط عن كيف مكر دي مكر. أصل المكر والتدبير في خفاء بقصد الإساءة أو الابتلاء فإن كان أو المعاقبة والجزاء. يعني واحد أنا ما عملتلوش حاجة فعاد ينكر لي حقدا فمكر ده نقص. لكن لو عرفت مكره وبدأت أدبر لتدمير مكره يبقى أنا مكرني كمال ومكره هو نقص. ولذلك لا ينسب المكر إلى الله إلا في موضع الكمال بس مش موضع النقص. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا, مكرا وهم لا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فنسب مكره إلى الخيرية مش للشر. نعم. زي الاستهزاء والكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فخداعهم نقص وخداع الله لخداع المنافقين كمال. نعم. وفي القرآن كده زي وما ترددت في شيء أنا فاعله. التردد قد يكون كمالا وقد يكون نقص. فإن كان التردد عن عدم علم وإحكام للأمر يبقى نقص مش عارف. لكن إن كان التردد لإظهار الفضل مثلا واحد جايب 100% في الامتحان فالأستاذ يقول إيه والله أنا محتار ساعتها أديله 100 ولا 110 هو عارف إن الدرجة النهائية من 100 يبقى ده اسمه تردد لإظهار الفضل بين الآخرين. زي السؤال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عباد لماذا سألهم إنما سألهم ليظهر فضلهم بين الملائكة حملت العرش والطوافين حول العرش والملأ الأعلى. ليس عن عدم ضلال ولا نسيان لا يضل ربي كثيرة في القرآن. فمن ضمنها النسيان. ففي نسيان خطأ نسيان نقص ونسيان كمال. نسيان النقص دي اللي هو في عدم التذكر اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيه قال فما بال القرون الأولى. فرعون بيقول لمين لموسى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لأن النسيان هنا بمعنى عدم العلم. أيضا في قول الله تبارك وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك إيه نسيا. هل نستطيع بالمناسبة يعني أن نقول أن ربما يكون رد سيدنا موسى على فرعون هذا الذي يدعي الألوهية ويقول أنا ربكم الأعلى يدعي الربوبية كأنه تعريض أنت تدعي الربوبية وأنت تضل وتنسى وتنسى إنه ربي لا يضل ربي ينسى. نعم فالمسألة هنا. لكن هو لما يقول بقى مثلا في قول الله تبارك وتعالى دي كتير في القرآن إن كان بقى إحنا قلنا إما من التذكر الإنسان إما من التذكر وإما من الذكر إما من عدم التذكر أو عدم الذكر. فعدم التذكر ده منفع عن الله عز وجل لأن ربنا سبحانه وتعالى علمه محيط شامل قدر المقادير قبل خلقه في علمه وكتبها في لوحه وشاء كونها وهو بكل شيء عليم جل جلاله لا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نعم. لكن بقى نيجي بقى للنسيان بمعنى عدم الذكر عدم ذكر فلان عقابا أو جزاء. نتكلم عن كلمة النسيان في موضع الكلام فيما يتعلق بال يبقى احنا نقول النسيان منقسم مع أنا كتبها برضو في الصياغة وبرضو دي منقولة من كتاب منة القديم. إن كان بمعنى عدم الذكر في الملأ الأعلى يعني ربنا لا يذكر واحد في الملأ الأعلى وعدم النظر بالرحمة زي ما قال ولا ينظر إليهم واحد يقول لك لا ينظر إليهم يبقى معنى كده ربنا سبحانه وتعالى لا يرى الأشياء لا هو سميع بصير ده بالنسبة للمعنى العام لكن نتكلم عن المعنى الخاص اللي ينظر إلى فلان بعين الرحمة فيدخل الجنة ولا ينظر إلى فلان بعين الرحمة إنما ينظر إليه بعين العدل بما فيعاقبه زي ما يكون مثلا إيه يعني أنا والشيخ مصطفى حبايب جدا جدا فالمهم بقى إيه يعني أنا زعلت شوية من الشيخ مصطفى لأن حصل منه موقف وطبعا أبوس راسك الله يكرمك ويبارك فيك فالمهم أنا ما اتصلتش على الشيخ مصطفى وأطرنيش وأخد بالك إزاي انا عارف طبعا ان فيه موعد وفي لقاءات وكده يعني فالشيخ مصطفى ده نسيتنا ولا ايه اخبرك ازاي فكلمه انت نسيتنا ان هو مش معناه انني ناسي لا معناه انت بتقول لي يعني ان احنا مش على بالك ليه اخبرك ازاي في المساله ديت كلمه مش على بالك مش معناه عدم العلم ولكن انت ليه ما ذكرتنيش عند فلان وفلان وكان ممكن ساعتها تذكرني اخبرك ازاي فالذكر دوت بيكون في معاقبه او جزاء او ما شابه ذلك ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القران كثيرا زي قول الله تبارك وتعالى يعني نقول هنا الذكر تاني اللي هو بمعنى الكمال في حق رب العزة والجلال اللي هو النسيان اللي ذكر ربنا ونسبه إليه في موضع الكمال. نعم. إن كان بمعنى عدم الذكر في الملأ الأعلى وعدم النظر بالرحمة والفضل إلى من نسي الله عمدا فهو كمال في حق رب العزة والجلال كمال في العدل عقاب لمن ترك الذكر زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم يبقى ده نسيان كمال مش نقص نسيان في موضع الكمال زي ما يقول وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ده كده فهمنا معنى كلمة النسيان إذا نسبت نسيان إذا نسبت إلى الله تبارك وتعالى إنما هي نسيان كمال ليس النسيان بمعنى كما يتصوره البشر يبقى دلوقتي لو في آية واحد أراها في القرآن فيها نسيان ألا يضل ربي ولا ينسى فنفى النسيان عن نفسه يبقى النسيان نقص فإن أثبت النسيان لنفسه يبقى نسيان كمال. نعم. كده نقدر نفهم القرآن من غير أي لأن برضو واحد ممكن ياخد الآية دي لو واحد ما فيش واحد بتاع عقيدة فاهم يبدأ ياخدها في المنتديات وهو مثلا حاقد على الإسلام والمسلمين لتفوض إذ كان ربكم بينسى أهو يعني هو بيقول كذا وكذا فالأخ يجيب له القرآن بيقول لا يضل ربي ولا ينسى فهو يحتج له بالآية بتقول فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم. هذه من الأمور اللي هي مهمة جدا جدا في قضية النسيان والله يعني كل الأمور أنا حاسس كده شخص طبعا تقول لي احنا خلصنا لا ده أكيد لأن الوقت انتهى هي وقت الحلقة لو ما فيش حتى وقت بالنسبة لأسئلة إخواننا هو إن شاء الله بإذن الله حضرتك ذكرتها إن شاء الله بإذن الله من بداية من الحلقة القادمة بإذن الله سنجيب عن كل الأسئلة الواردة بإذن الله تبارك وتعالى بعد إذن فضل الدكتور إن شاء الله حق السادة المشاهدين لأن في يعني إن شاء الله أرجو أنها تكون حلقة خاصة للرد على الأسئلة والشبهات إن شاء الله يعني وقضايا العقيدة مهمة جدا إن إحنا نجيب عنها إن شاء الله يعني بنحاول إحنا نفصل في قضية إيه الحلم اللي بيجي من الشيطان لأن في كثير جدا من اللي بيأول الأحلام وبيتكلموا في تفسير الرؤى بتغيب عنهم هذه الحقيقة فتبقى سبب في ضياع كثير من الناس جدا جدا وتعرف اتصالات كثيرة جدا في مسألة الرؤى والأحلام سببها ان الاخ نفسه او الاخت جاهله باللي تتكلم فيه واللي ما تتكلمش فيه على اي الاحوال طبعا الاحوال ان شاء الله باذن الله يعني قضيه الشيطان ودوره في منطقه الرؤى والاحلام وما الى ذلك باذن الله كلها طبعا حلقة خاصة دائما تأتي لنا بالجديد والممتع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا. عسى ما يكونش أثقلنا بس على المشاهدين النهاردة. لا بالعكس أنت خفيف على الروح والقلب. في نهاية هذه الحلقة إخواتي وأخواتي لا يسعنا إلا أن نشكر باسمكم لفضيلة العلامة الكبير أستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. شكرا دكتور جزاك الله خيرا. بارك الله فيك ونشكر لحضراتكم حسن المشاهدة وحتى نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى من لقاء عقيدة جديد بإذن الله. نشكر مخرج الحلقة هشام نجار. تحياتي لكم أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جفا الكون سبح كله لله جل جلاله أسماؤه وصفاته.